العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا في بيان وقت الظهر الاختياري. وقلنا إنه من زوال الشمس عن وسط السماء أو كبد السماء، يعني مال القرص من جهة المشرق إلى جهة المغرب، إلى جهة المغرب، يبقى كده وجبت الظهر، وجبت الظهر. ويظل هذا الوقت الاختياري إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ده أول آخر الظهر وأول العصر. لكن إذا كان فيه ظل في عند الظهر ثلث قامة، يبقى قامة هو ثلث عند العصر. سدس في سدس الظل في الظهر، يبقى قامة هو سدس في زمن يكون ربع القامة، بيختلف بحسب اختلاف البلاد. إذا كان ربع القامة يبقى وقت الظهر يستمر إلى القامة وسدس. طبعا العلماء قدروا قامة كل إنسان 4 أذرع بذراع نفسه، يعني الذراع هو من المرفق إلى آخر الأطراف، يعني أنت طولك 4 أذرع بذراع نفسك، أو 7 أقدام بقدم نفسك. عايز تعرف طولك؟ يبقى 7 أقدام هو ده الطول، 4 أذرع بذراع نفسك. ولذلك احنا لو قسنا مثلا الظل في الظهر، طلع مثلا قدم، يبقى آخر وقت الظهر الاختياري 8 أقدام الظل، لأنه القدم اللي هي كانت في الظهر غير محسوبة، إنما يحسب ما بعدها قامة كاملة. يبقى عندنا قدم و7، يبقى 8 أقدام وهكذا. ذراع مثلا اللي هي ربع القامة، يبقى آخر وقت العصر كام؟ 5 أذرع، 5 أذرع بذراع نفسك. يعني ظل الزوال لا يحسب، ظل الزوال لا يحسب، ويحسب قامة بعد ظل الزوال. إن كان سدس يبقى قامة وسدس، ربع يبقى قامة وربع، ثلث يبقى قامة وثلث، وهكذا. أما في خط الاستواء تكون الشمس عمودية فلا ظل للشخص، يبقى هنا عاد القامة كاملة، 4 أذرع بذراع نفسه أو 7 أقدام بقدم نفسه، يبقى وجبت العصر. كل ده شغل من غير ساعة، معرفة الأوقات من غير ساعة، لكن احنا معانا الساعة الآن أغنت عن هذا الباب، لكن بشرط طبعا النظر في أوقات الصلاة المحددة في الفلك، يعرف الفجر بيأذن على كام والظهر على كام والمغرب وهكذا، لكن ده بيحدد البدايات، لكن نهاية الوقت الساعة ما بتحددش، أو النتيجة ما بتحددش. يبقى لازم تعرف نهاية الوقت الاختياري. يبقى نهاية وقت الظهر الاختياري اللي هو بداية وقت العصر، بداية وقت العصر، لكن يشتركان معا في 4 ركعات. يعني وقت الظهر يدخل في وقت العصر بمقدار 4 ركعات. بمعنى لو واحد مثلا نوى الله أكبر يصلي الظهر فأذن العصر فصلى 4 ركعات، يكون قد أدى الصلاة في وقتها الاختياري، لأن وقت صلاة الظهر يدخل في وقت العصر بمقدار 4 ركعات، ولذلك يطلق عليهما إيه؟ مشتركة الوقت، يعني الاشتراك الظهر مع العصر في 4 ركعات في بداية الوقت، آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، ويشتركان في الضروري عند الاسفرار، يشتركان في الضروري، لأنه من أول وقت العصر بعد 4 ركعات إلى المغرب وقت للإيه؟ وقت ضروري للظهر. أما وقت العصر فبعد القامة الأولى مع ظل الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. احنا ضربنا مثل قلنا لو ظل الزوال قام قدم يبقى هنضيف عليه 7 أقدام القامة. طب وقت العصر يبقى كام؟ 8 و7 15 قدم، قمتين غير القدم اللي هي بتاعت الزوال غير محسوبة. طيب لو ربع القامة اللي هي زراع بزراع نفسه ربع القامة، يبقى هنا قلنا 5 أزرع آخر وقت الايه؟ الظهر، نحط عليهم كام؟ 4 أزرع، يبقى كام؟ 9 أزرع آخر وقت العصر الاختياري. زمان كانوا يقيسون إما بالأزرع والأقدام أو بعود، يعني يحط عود كده في في في الزوال ويشوف ليه ظل ولا ملهوش، بعد كده إيه؟ إلى أن يصير ظل العود مثله في الظهر ثم مثليه في العصر. حتى في مزولة هنا في الأزهر فيها أي بيان مقدار يعني الزوال وآخر الظهر الاختياري وآخر الظهر الضروري. هنا مثل الساعة كده، وكان لها مؤشر كده يعني وليه درجات هنا، وانت خارج كده على شمالك انت خارج من الأزهر، موجودة في عمود كده اسمها مزولة، يسموها ايه؟ مزولة. وهو اي اخر القامة اول وقت العصر، اول وقت اللي اخر القامة الاولى يعني، فيبتدئ اول وقت العصر الاختياري من اخر القامة، القامة الاولى يعني، وينتهي اخره الى الاصفرار اللي هي اخر القامة الثانية، انتهى الوقت الاختياري الى اصفرار الشمس. خلي بالك اصفرار الشمس الان يعني بحوالي 1.25 ساعة، يعني لما يبقى فاضل 1.25 ساعة على المغرب تلاقي الشمس بدأت ليه؟ تصفر، انتقلت من البياض الى الاصفرار، والربع ساعة الاخيرة يكون احمرارا، تحمر الشمس حمراء، والألوان طبعا ظاهرة، يعني الاصفرار ظاهر كما أن البياض ظاهر كما أن الاحمرار ظاهر. فالشمس البيضاء يبقى لسه الوقت إيه؟ الاختياري. اصفرت يعني باقي 1.25 ساعة على المغرب، يبقى إيه؟ دخل وقت الوقت الضروري. احمرت يبقى الوقت الإيه؟ الوقت اللي هو ايه برضو ضروري، لكن الفرق بين الوقتين الاصفر الاصفرار والاحمرار، الاصفرار تكره فيه الصلاة والاحمرار تحرم فيه الصلاة. النفلية يعني تكره الصلاة بعد العصر الى الاحمرار، اذا دخل الاحمرار حرمت الايه، يعني هنا يأسم وهنا لا يأسم، يعني إذا صلى في الوقت وقت اصفرار الشمس يبقى الصلاة صحيحة مع الكراهة، وإذا صلى في الاحمرار صحيحة مع الإثم حرام. وكذلك في ايه في في في الطلوع، يعني اذا طلعت الشمس وما زالت حمراء فالصلاة حرام، ابيضت ما فيش اصفرار هناك، يعني بعد ربع ساعة تبيض الشمس يبقى حلت الايه النافلة لا اسم فيها. وينتهي آخره أي آخر الاختيار للعصر إلى اصفرار الشمس أي ظهور اصفرارها في الأرض والجدران أي الحوائط لا في عينها، إذ لا تزال نقية حتى تغرب، يعني طبعا قرص الشمس يعني لا يصفر ولا يحمر، إنما الاصفرار اللي هو الاصفرار والاحمرار في الأشعة فقط. والوقت الاختياري للمغرب يدخل بغروب جميع قرص الشمس دون أثرها وشعاعها، لأن أحيانا تغيب وما زال الشعاع ظاهر، فإحنا ما ننتظرش غياب الشعاع وإنما ننتظر غياب القرص، جميع قرص الشمس يتوارى عنا. وهو أي الوقت الاختياري للمغرب مضيق غير ممتد، فلا يقدر إلا بفعلها بعد تحصيل شروطها من طهارة خبث وطهارة حدث أصغر أو أكبر، وطهارة من حدث أصغر أو أكبر إن كان عليه، ومن ستر عورة واستقبال قبلة. يعني أن وقت المغرب الاختياري بمقدار فعلها مع تحصيل شروطها، واحد عليه جنابة وأذن المغرب يبقى يزيل الجنابة ويتوضأ ويصلي ويكون صلى في وقتها الاختياري، هو ليس جنبا وإنما محدث حدث أصغر، يبقى مثلا يتوضأ ويصلي، في ثيابه نجاسة لا يستطيع الصلاة بها، يبقى يغسل ثيابه من النجاسة ويتوضأ ويصلي، وهكذا. استقبال القبلة يعني افرض واحد هيدور على القبلة لسه بيجتهد هنا أو هنا، أو هيروح يسأل واحد، لأنه يعني طبعا ده تحصيل شروط صلاة، ده شرط صحة، استقبال القبلة ده شرط ايه صحة، يعني لا تصح الصلاة إلى أي جهة لا، وإنما لابد أن يسأل، فسأل واجتهد فيعني فات من الوقت جزء، ما زال وقت الاختيار هو لأنه لابد من تحصيل الشروط، تحصيل الشروط يبقى طهارة الحدث الأصغر أو الأكبر أو الخبث أو استقبال القبلة. وما ذكره المصنف هو وقت افتتاحها اللي هو عند غياب قرص الشمس، وأما وقت امتدادها بعد الدخول فيها فآخره الشفق اتفاقا، يعني هنا عندنا بمقدار فعلها، عند غيرنا كالإمام الشافعي وأحمد قالوا إيه إلى آخر الشفق، الشفق يعني قدره العلماء بحوالي 40 دقيقة بعد غياب إيه؟ بعد غياب قرص الشمس، يعني غياب الشفق الأحمر 20 دقيقة، لكن بعد 40 دقيقة يبقى غاب الشفق الأحمر والأصفر، وإيه تاني، لكن الأبيض الشفق الأحمر والأصفر يقعد 40 دقيقة، يقعد إيه 40 دقيقة، لكن الأبيض نحط عليهم كمان إيه 40 تاني، يعني حوالي ساعة وثلث تقريبا، اللي هو أذان العشاء الآن على مذهب الإمام أبي حنيفة، لأنه قال ينتظر غياب الأبيض، لكن عندنا غياب الشفق الأحمر والأصفر كما قال سيد أحمد الدردري رضي الله عنه، فإذا لم يبق في المغرب حمرة ولا صفرة فقد وجبت العشاء، هكذا قال. وأما وقت امتدادها بعد الدخول فيها، يعني إذا دخل في المغرب بعد الأذان وأطال في الصلاة، يعني قرأ طويلا مكث، يعني قرأ سورة ياسين والصافات مثلا أو أقل منهما، فلا شك أنه أوقعها في وقتها الاختياري، لأنه إحنا بيقول يمتد بمقدار فعلها. وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور سورة الطور والمرسلات، سورة الطور والمرسلات، وسورة الطور يعني كبيرة، يعني أكثر من 30 سطر، أكثر من ربع، والمرسلات يعني حوالي نحطها على الطور يبقى ربعين، ربعين. قال ولا يجوز التطويل بالقراءة فيها إلى ما بعد الشفق إجماعا، ويجوز ما دام الشفق، يعني يجوز أن يقرأ يعني بمقدار مثلا ثلث ساعة، لأنه كده الشفق ما زال هيكون ما زال موجودا، لكن لا يقرأ مثلا بالبقرة وآل عمران، لأنه ده طبعا هيخرجه عن وقتها، يدخل مع العشاء. والوقت المختار للعشاء مبدأه من غيبوبة الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول. طب إحنا نحسب ثلث الليل إزاي؟ يحسب من طلوع الفجر إلى غروب من طلوع يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل. إذا كان 12 ساعة يبقى ثلث الليل كم ساعة؟ 4 ساعات، يعني الشمس بتغرب مثلا على 5:30، يبقى ثلث الليل إلى 9:30، 4 ساعات، يبقى 9:30 انتهى اختياري العشاء، يجوز تأخيره عن أكثر من هذا. وهو محسوب من الغروب، اللي هو ثلث الليل، يعني يحسب منين؟ من الغروب، مش من وقت العشاء، لا، لأن ده في ساعة وتل أو ساعة ونصف في الصيف، دول محسوبين تبع الثلث الأول من الليل، يعني ما تحسبش من العشاء، لا، إنما تحسب من غروب الشمس كما يقول الشيخ. ولابن وهب أن اختياري العشاء إلى طلوع الفجر، حتى الشيخ الصاوي في الحاشية قال وفي هذا فسحة، وفي هذا فسحة، بمعنى أنه لو واحد أخر العشاء إلى ما بعد منتصف الليل قد صلاه في وقتها الاختياري، ابن وهب من المالكية يعني. يبقى القول الأول أن وقت العشاء الاختياري إلى ثلث الليل الأول، والثلثان ضروري، وقت المغرب الضروري من بعد أدائها، بعد السلام منها إلى الفجر، كل ده ضروري للمغرب. وأما الوقت المختار للصبح مبدأه من طلوع الفجر الصادق المستطير بالراء، أي المنتشر، ومنه قوله تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي منتشرا وعاما. يبقى طلوع الفجر الصادق قال هو الفجر المستطير في الأفق، يعني المنتشر ضوءه، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يظهر في وسط السماء كذنب السرحان، وبالمثل البلدي زي أثر الطيارة النفاثة، شفت الخط اللي بيطلع ده كده، بعد ما التيار النفاسة تعدي تلاقي فيه خط كده ايه منتفش ابيض يعني زي الدخان، اهو ده اسمه ايه؟ ده الفجر الكاذب، ده اسمه الفجر الكاذب. لكن الفجر الصادق ده ضياؤه مستطير يعني منتشر غير دكة. طيب، من طلوع الفجر الصادق للإسفار الأعلى اللي هو الإسفار البين الذي يميز الشخص فيه جليسه تمييزا واضحا، يعني وقت الصبح من أول ما يصلى إلى وقت الضروري يمتد إلى أن يعرف الرجل جليسه، ما يكونش فيه كهرباء فتبص تلاقي إيه الواحد شايف اللي جاره، لكن قبله يكون غلس ظلمة، يعني الرجل ينظر إلى من بجواره لا يراه، إذا رآه هو ده أول الإيه؟ أول الإسفار. نعم؟ لا الشروق، لا لا لسه الشروق ده بعيد، الشروق ده ظهور قرص الشمس. اللي هو يعني تلاقي الشمس أضاءت نورت. لا لا لا ده الإسفار ده يبدأ من حوالي نصف ساعة قبل طلوع الشمس. لا تعتبر أداء، ما هي الوقت الصلاة في الوقت الضروري أداء، إذا كنت من أصحاب الضرورات كنت نايم وصحيت يبقى لا إثم عليك، لكن مستيقظ وأخرت للضروري يبقى آثم. أيوه، من النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الموطأ من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، هكذا إيه بيّن صلى الله عليه وسلم. والضروري للصبح مبدأه من الإسفار الأعلى نظور البياض إلى طلوع الشمس، يعني مقدار 30 دقيقة أو 40 دقيقة، يعني في حوالي نصف ساعة، يعني حوالي ساعة ونصف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني الغلس أو اللي هو الظلمة بتمتد حوالي 40 دقيقة بعد طلوع الفجر، والأربعين الثانية إسفار، إسفار بين. قال والوقت الضروري للظهر من أول وقت العصر، طبعا البداية من أول وقت العصر المختار إلى غروب الشمس، ده كله ضروري للظهر، هذا مفاده، ولكنه خلاف المعروف من أن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة، فغاية ما يمكن في الجواب عنه أن يقال قوله وللظهر إلى غروب قرص الشمس أي إلى قرب الغروب، وكذا يقال إيه فيما بعده. يعني الظهر من أول العصر الضروري، ضروري الظهر من أول العصر إلى غروب إيه القرص الشمس أو إلى قرب الإيه الغروب، أما ضروري العصر والوقت الضروري العصر من الاصفرار إلى وقت الغروب، إلى وقت إيه الغروب، احنا قلنا حوالي ما يقرب من ساعة إلا ربع. والوقت الضروري للمغرب يبتدئ من الفراغ منها بمقدار فعلها إلى طلوع الفجر، يبقى معظم الليل ضروري لإيه للمغرب أي إلى قرب الطلوع. والوقت الضروري للعشاء من آخر ثلث الليل الأول، قلنا بعد 4 ساعات، بعد إيه 4 ساعات إذا كان الليل 12 إلى طلوع الفجر، كل ده وقت إيه وقت ضروري، يبقى نستثني الثلث الليل الأول والباقي يعني الثلثين ضروري للعشاء.